الشارع الأسود مشيت دني ليل بالعتمة ما بشوف لبعيد بسمع صوت الماضي ذكريات رجعت والخوف بلش يلي حالي ما فيي أهرب ولا فيي أبقى هون بهالشارع انسرقت هون وجعت هون بكيت وبقيت ابكي سنين شو صار وقتها ليه ضعفت وسلمت حالي ليه ما كنت اقوى دفعت وقاومت شو نفع الندم هلأ هون بهالشارع الأسود سرقت قلبي سرقت روحي سرقت حياتي هون بكيت قد ما حبيتك وعلى الأرض خفيت شو ذنبي حبيتك شو راجع عامل هون بيكفيني وجع وعذاب مش راجع فتش على قلبي اللي انسرق راجع بقلب جديد ناطرك تسرقيه من جديد انا قلبي عليك مش منك خايف انا والله انا خوفي عليك خايف عن قلبك تتخلى واكتر من هيك انا قلبي عليك انا قلبي عليك مش منك خايف انا والله انا خوف عليك خايف عن قلبك تتخلى واكتر من هيك انا قلبي عليك هالقسوه اللي طلت بعيونك جاي مني من دنيا حلوة بعيونك مع ناس تانيين هالقسوة اللي طلت بعيونك جاي من مين من دنيا حلوة بعيونك مع ناس تانيين لكن ما علي ببقى من بعيد بغنيلك انا قلبي علي انا قلبي علي منك خايف انا والله انا خوف عليك خايف عن قلبك تتخلى واكتر من هيك انا قلبي عليك صدقني كتير أكتر من حالي عم حبك أكتر بكتير طمني عليك مشتاق كتير مشتاق لحنية قلبك صدقني كتير أكتر من حالي عم حبك أكتر بكتير طمني عليك هالقسوة اللي طلت بعيونك جاي من مين من دنيا حلوة بعيونك مع ناس تانيين هالقسوة اللي طلت بعيونك جاي من مين من دنيا حلوة بعيونك مع ناس تانيين لكن ما عليك رح ضل بعيد وغني انا قلبي علي انا قلبي علي مش منك خايف انا والله انا خوفي عليك خايف خايف عن قلبك بتخلى واكتر من هيك انا قلبي على هيك.